قلت لبيك رسول الله وصديق ثم سار سراك ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك لبيك رسول الله وصديق قال أتدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عبادي أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا ثم سار سارة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وصديق قال أتدري ما حق عبادي على الله إلا الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق عبادي على الله قال حق عبادي على الله ألا يعذبهم. وهذا الحديث فيه فوائد. أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم والهردف على الدابة. بعض الناس يستنكر من ذلك فهو أردف على الدابة في هذا الحديث وفي غيره. منها تواضع صلى الله عليه وسلم من جهة المحادثة بينه وبين رديفه والتلطف في ذلك. وأعظم من ذلك الفائدة العظيمة التي أخبر بها معاذ بعدما سأله. وحق الله على العباد وحق العباد على الله. وكونه سأل وكرر كل هذا ليستعد معاذ للفائدة وليحضر قلبه حتى تكون الفائدة أرسخ في قلبه وأثبت في قلبه. فإن الجواب بعد السؤال يكون أثبت في قلب المسؤول ولا سيما مع التكرار أيضا. يا معاذ يا معاذ يا معاذ أتدري. من هذا بيان أن حق الله على عباده يعبدوه سبحانه وتعالى يعني أن يؤدوا حقه عن ذل وخضوع. أن يعبدوه يعني أن يؤدوا حقه الذي أمرهم به من سائر الطاعات على وجه الذل له والخضوع له وعلى تخصيصه بذلك دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. هكذا يجب على العباد أن يعبدوا الله. سمت الطاعات عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع. هكذا يجب على الناس يؤدوها خاضعين ذليلين عن حب لله ورغبتهم عند سبحانه وتعالى. ولهذا تقول العرب طريق معبد مذلل قد وطئت في الاقدام. ويقولون بعير معبد مذلل قد شد ورحل عليه. فالعبادات التي امر الله بها عباده هي طاعاته وتركه ما نهى عنه. فالواجب ان تؤدى هذه العبادات يعني هذه الطاعات وهذه الاوامر وأن تترك هذه المحرمات عن ذل وعن خضوع وعن تعبد لله وإخلاص الله سبحانه وتعالى. ثم بين حق العباد عليه إذا أدوا حقه وأنه سبحانه لا يعذبهم. متى أدوا حقه أدخلهم الجنة وأنجاهم من النار ولم يعذبهم. وإنما العذاب لمن استكبر عن طاعة الله وابتعد عن أمره سبحانه وتعالى. فأما من أدى حقه فإنه لا يعذب. وفرق بين الحقين حقه سبحانه حق افتراض حق إلزام لا بد منه. أما حقهم عليه هو حق تفضل وإحسان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا وما ولا أنت يا رسول. قال ولا أنا إلا يتغمد لله برحمة منه ومغفرة. فالأعمال كلها من فضله وليوفق لها وهدى لها وجعلها أسبابا لطاعة لمغفرته أسبابا لرحمته. وهو الذي يتفضل بإدخال عباده المطيعين الجنة وإنجائه من النار. فحقه سبحانه حق إيجاب وإلزام فرض لا بد منه على العباد. وحقه عليه حق تفضل وإحسان من سبحانه وتعالى. إذ لو عذبهم لعذبهم غير الظالمين لهم إنما يعذبهم بذنوبهم. ولهذا يقول الشاعر ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضايع ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله هو كريم واسع. هو سبحانه وتعالى ذو الفضل والاحسان. فعلى المؤمن يستشعر هذا دائما وانه عبد